بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 62 في سلسلة أحب لغتي، وهنتكلم فيها عن بناء الفعل للمجهول. ليه؟ علشان أتحدث عن نائب الفاعل. إحنا متفقين إن في فاعل وفي نائب فاعل. الفاعل ما فيش فيه إشكال، الفاعل ممكن يكون اسم عادي مفرد يبقى مرفوع علامة رفعه الضمة، لو كان مثنى مرفوع علامة رفعه الألف. الفاعل دائما من المرفوعات، مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، أو جمع مذكر سالم مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، لو جمع مؤنث سالم مرفوع علامة رفعه الضمة عادي خالص، لو جمع تكسير مرفوع علامة رفعه الضمة عادي خالص، ما فيش فيه أشكال. ولكن نائب الفاعل بقى هيجي الفعل شكله غريب، فاللي بعديها بيتعرب نائب فاعل، اللي بعديها جه منين وايه اللي حصل. هنتكلم على الموضوع دوت لما نعرف بناء الفعل المجهول. ناخد اولا الفعل الماضي. الفعل الماضي كيف يبنى للمجهول؟ لو احنا عندنا ضرب، احنا بنتكلم عن فعل ثلاثي، ضرب، رباعي، اكرم، خماسي، انتصر، سداسي زي استخرج. ضرب بنقول في المبني للمجهول ضرب، واكرم أكرم، وانتصر انتصر، واستخرج واستخرج. ايه القاعدة؟ ضريب ضم الاول، مش هقول كسر التاني، لا هقول كسر ما قبل الاخر. ليه؟ ما هو ما قبل الاخر هو التاني. اصبر بس علي، خلينا في اكرم الرباعي. أكرم ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، علشان كده قلت في الثلاثي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، عشان يبقى منطوق القاعدة واحد. يعني هو منطوق واحد للثلاثي والرباعي، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. دو ري با ده ثلاثي، أكرم ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، انتصر ضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر، هم تو صي را، واستخرج استخرج ده ست حروف برضو نفس الكلام، افرض الحرف السادس هنا، وس تو ري جا ضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر. الله، ده الخماسي كان كده. يبقى الخماسي والسداسي ضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر، الثلاثي والرباعي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. دي قاعدة الأفعال الماضية عندما تبنى للمجهول. طب والفعل المضارع؟ تعال للثلاثي، يضرب ويكرم وينتصر ويستخرج. أهم حاجة قبل ما نتكلم في الموضوع، الفعل الرباعي، الرباعي جميع حروف المضارعة مضمومة. أنا أكرم، نحن نكرم، هو يكرم، أنت تكرم، هي تكرم، كل حروف المضارعة بتاعت أنيت أدام الفعل رباعي، حروف المضارعة أوريدي يعني مبدئيا مضمومة. مش معنى ان حرف المضارعة يكون مضموم ان الفعل مبني المجهول، ودي غلطة بقى رهيبة. الولد اول ما يشوف فعل اوله ضم، يا سلام ده فعل مبني المجهول. يا سيدي اصبر اصبر، الفعل الرباعي اقام، يقيم، نقيم، اقيم، تقيم، حروف المضارعة كلها مضمومة مع اي فعل رباعي. طب تعالى يضرب، المبني المجهول بتاعها يضرب، ده كان ضم الأول وكسر ما قبل الآخر لما كان ماضي، هنا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر بس. طب يكرم، ده مش مبني المجهول، ده مبني المعلوم، مبني المعلوم يعني بعديه فاعل، مبني المجهول يعني بعديه نائب فاعل. أنا بقول أهو يكرم، تبقى يكرم ضم الأول وفتح ما قبل. واحد يقول لي طب ما الأول مضموم، معلش يقولها برضو، ضم الأول كرمه، يكرم، قاتل، يقاتل، دحرج، يدحرج، يعني برضو حتى لو الفعل رباعي هتقول ضم الأول وفتح ما قبل الآخر علشان القاعدة تبقى واحدة. بس خد بالك إن يكرم ده مبني المعلوم، يكرم مبني للمجهول. ينتصر، تبقى ينتصر، ينتصر، ينتصر، رو، يبقى ضم الاول وفتح ما قبل الاخر. طب يستخرجوا، يستخرج برضو ضم الاول وفتح ما قبل الاخر. يعني القاعده ثابته في الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، الفعل المضارع عند بناء المجهول يضم اوله ويفتح ما قبل الاخر. في الماضي كانت الثلاثي والرباعي ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، الخماسي والسداسي ضم الاول والثالث وكسر ما قبل الاخر. فعل الامر لا يبنى للمجهول، فعل الامر لا يبنى للمجهول، فعل الامر لا يبنى للمجهول. ما اقدرش اقول اخرج اخرج انت على طول، هجيبها مجهول ازاي؟ لا يبنى فعل الامر للمجهول. انواع الافعال عند بنائها المجهول، لو جه فعل معتل الوسط اللي هو اجوف، او فعل معتل الاخر اللي هو ناقص، او الفعل المثال، هيبقى طريق بناء المجهول ازاي؟ ان شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع في المحاضرة التالية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.